Thank you.

أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها Thank you. كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه in